كيف يستهزئ؟ إذا كان يستهزئ بآيات الله كفر هذا. الاستهزاء بآيات الله كفر، وهذا لا تصح. ومن لا تحرم تصلي يعني مع أناس إن شاء الله يكونون يعني سليمين، لن تخلو الأرض من قائم له بحجته.